في المسجد عندنا قبل الأذان في كل صلاة بخمس دقائق نجتمع ونذكر الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الأذان يقولون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله يا رسول الله، هل هذا جائز؟ الجواب: كل هذا من البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به في وقته، وهكذا خلفاؤه الأربعة وهكذا الصحابة، فهذا من البدع الإضافية، لأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة، وذكر الله ودعاؤه مشروعان، لكن وضعه بهذه الصفة بهذا المكان بهذا الوقت هذا كله من البدع الإضافية. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق.